يقول السائل: إذا تحلل المحرم التحلل الأول، فهل يعامل معاملة المحرم أم يعامل معاملة غير المحرم؟ للتغسيل والتكفين. إذا توفي الإنسان وهو في الإحرام، فإن السنة في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال العلماء: هذا هو السنة، أنه يعامل معاملة المحرم، فلا يغطى وجهه ولا يمس بطيب، ويغسل بماء وسدر، على خلاف الأموات فإنهم يغسلون ويجعلوا في غسلهم كافورا أو شيئا من كافور، كما ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحرم فلا، ولا يمس بطيب. إذا ثبت هذا في المحرم، فحينئذ يرد السؤال: لو تحلل التحلل الأول وقبل أن يطوف طواف الإفاضة مات، فما الحكم؟ الحكم حينئذ يعامل معاملة الحلال، لأنه لما تحلل التحلل الأول فإنه حينئذ قضى تفثه، ثم بعد ذلك لا يشترط لقضاء تفثه أن يطوف بالبيت، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم. أما ما ورد من حديث ميمونة فتكلم العلماء على سنده وضعفوه، إضافة إلى أنه يخالف نص القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك قالوا هو ضعيف سندا ومتنا. وعلى هذا فإنه يعامل معاملة الحلال، ويغسل ويكفن ويفعل به ما يفعل بالحلال، والله تعالى أعلم.